صحبه الرسول النبي وانت بهم باحسان وجعلنا منهم فانت ذو الجلال والاكرام. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفه العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا ابواب فضله وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفه. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيقول الإمام الشيخ أبو عبد الله القرطبي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبكم قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قوله تعالى ويوم نحشرهم نصب على الفعل قال يعني ذكر الآية كما هي يعني مصورة كما هي يوم يحشرهم بعدين قال ويوم نحشرهم يعني عم يشير إلى أنها تقرأ بالوجهين بالغيب و بالمتعب في نسبة الكلام إليه سبحانه وتعالى. يحشرهم هو الله نحشرهم نحن كذلك يعني هو الله. فالقراء كلهم يقرؤون نحشرهم ما عدا حفص وروح يعني راوي يعقوب فيقول يحشرهم تحت حاطت بالنون قراءة السبعة اكتبوا بل العشر غير حفص وروح. نعم ويوم يحشرهم. طيب ويوم نحشرهم نصب على الفعل المحذوف. شو على الفعل المحذوف؟ يعني قدر وقال يعني ويوم نحشرهم نقول يعني نقول يوم نحشرهم أو أذكر يوم نحشرهم بفعل محذوف يعني تقديره أذكر يوم نحشرهم أو نقول يوم نحشرهم. نعم نصب على الفعل المحذوف أي ويوم نحشرهم يعني معنى نصب يعني معنى ذلك أن الظرف متعلق بمحذوف فعل نقول في هذا اليوم لأن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلقان أو متعلقان. نعم جميعا نصب على الحال يعني يوم نحشرهم مجموعين يوم نحشرهم مجموعين كلهم يعني لا يفوتنا أحد. نعم والمراد حشر جميع الخلق في موضع يعني بسموا هذا حال من المفعول به نحشرهم من المفعول به والحال تكون من الفاعل أو المفعول به. تقول جئت ضاحكا جئت مسرعا تقول شربت الشاي ساخنا ساخنا حال من الشاي من المفعول به جئت مسرعا هذا حال مني أنا من الفاعل. نعم هون نحشرهم يعني حال من المفعول به. نعم نصب على الحال والمراد حشر جميع الخلق في موقف القيامة والمراد حشر جميع الخلق يعني شو الخلق، يعني كل شيء مخلوق، يعني كل شيء مخلوق. وهذا بيدل يعني الخلق بمعنى الخلق هو مصدر، لكن بمعنى المخلوق يعني البهائم كذلك. نعم. يا معشر الآن الآن مراد في يعني الجن والإنس. نعم. نداء مضاد. إيوة. يا معشر الجنس كما تقول يا عبد الله، هذا اسمه منادى مضاف، هذا منصوب يعني. يعني المنادى بيكون مبني على الضم، والمنادى من المنصوبات، من المنصوبات يعني كأنه مفعول به. تقول يا زيد، إيه تقديره أدعو زيدا، زيد مدعو مفعول به يعني. كمان يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن مثل ما بنقول يا عبد الله، منادى منصوب. نعم. قد استكثرتم من الإنس، أي من الاستمتاع بالإنس. قد استكثرتم من الإنس، يعني واللغة العربية مبنية على المجاز، يعني تقول سأل الجامع إني كنت ولا ما كنت. شلون سأل الجامع؟ شو الجامع؟ حيطان بتحكي، سجاد بيتكلم، والمنبر ينطير. لا، يعني سأل اللي صلوا بالجامع، سأل أهل الجامع، كقوله تعالى واسأل القرية. نعم. فقد استكثرتم من الإنس، شو استكثرتم من الإنس؟ يعني من الاستمتاع بالإنس. نعم. فحذف المصدر المضاف إلى المفعول. شو المصدر؟ هذه هو الاستمتاع المضاف إلى المفعول، من الاستمتاع بالإنس، يعني بالإنس. فحذف المصدر الذي هو الاستمتاع المضاف إلى المفعول وحرف الجر. حذف المصدر المضاف إلى المفعول وحرف الجر، يكون احنا حذف المصدر وحرف الجر من الاستمتاع، يعني من الاستمتاع من الإنس، من الاستمتاع من الإنس. نعم. المفعول به، وين المفعول؟ هو من الإنس، من الإنس، والإنس هذا مجرور، يعني هذا الجار المجرور اسمه مفعول به غير صريح. تقول مررت بزيدين، مررت بزيدين، شو من عرب بزيدين؟ مفعول به غير صريح. نعم. يدل على ذلك قوله تعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني يدل على ذلك أن المحذوف الاستمتاع. ربنا يعني نطقوا فيها، يعني ربنا استمتع بعضنا ببعض، إذن قد استكثرتم من الاستمتاع من الإنس. نعم. وهذا يرد قول من قال إن الجن هم الذين استمتعوا من الإنس، لأن الإنس يعني حصرها بهم، الجن الذين استمتعوا من الإنس. كيف؟ لأنهم جعلوهم تحت إمرتهم، وتولى الإنس الجن، تولى الإنس الجن، يعني جعلوهم ولاة لهم ويصبرون عن أوامرهم. شو بيقول الجن يفعل؟ نسأل الله العافية. هذا الجن الشيطان يعني. نعم. ولأن الجن فيهم جيدون كما في الناس، في جيدون وفي سيئون. نعم. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إذن بالجن في جيدين، يعني في جيدون. نعم. لكن هؤلاء الشياطين منهم. نعم. لأن الإنس قبلوا منهم. أيوة. والصحيح لأن الإنس قبلوا منهم، فصار كل منهم استمتع بالآخر. نعم. والصحيح أن كل واحد مستمتع بصاحبه. كل واحد من الفريقين من الجن والإنس. والتقدير في العربية. وين كتابك شيخ محمود؟ مستعجلا. خرجت مستعجلا. أي حال من الفعل؟ قالك نعم خرجت وجئت مشرعا. أما كيف لسانك تاري؟ نعم. والتقدير في العربية استمتع بعضنا ببعضنا. يلا اقرأ بصح ما له أسطوح ينام على أسطوح جاره. وين تقولوا؟ شو الأسطوح؟ سطع يعني لأنه الحمد لله صارت تجمع جنسيات الدرس. في قبل تكون يعني مو مستعمل أسطوح. شو أسطوح؟ يعني السطح يعني. نعم هو السطح كله سطح. نعم نعم يعني السقف اللي هو السقف الحقيقي. نعم والسقف المرفوع. نعم نعم. يلا شيخ محمود. والتقدير في العربية استمتع بعضنا ببعضنا. نعم. استمتاع الجن من الإنس أنهم تلذذوا بطاعة الإنس. يعني يبين كيف الاستمتاع يعني تلذذوا بطاعة الإنس إياه يعني عم يسمعوا منا. نعم. وتلذذ الإنس بقبولهم من الجن يعني تلذذهم يعني بما أطاعوهم من الشهوات. نسأل الله العافية. الآنية التي تنتهي والإنسان إذا فكر يعني مهما بلغت الشهوة لا يستجيب لها لأنها مقضية يعني كل وقت يعني بسيط ما في شيء. لذلك العاقل ما يأوي إلى شيء يضره زمنا طويلا من أجل استمتاع دقيقتين أو خمس دقائق يعني. لذلك يعني هذا السر. الزاني غير المحصن جلد، الزاني المحصن رجم قتل. ليش؟ نعرف القصة كلها كل القصة على بعضها يعني. عرف شو هي القصة يعني. يعني مو وأمامك قتل وتقدم على ذلك، لذلك صار بده قتل يعني. نسأل الله فالله يعافينا ويحصلنا وذرياتنا يا رب، ويرفع البلاء عن العباد والبلاد، لأنه هذا فشوه والعياذ بالله. فشوه يؤذن يعني يعلم الله سبحانه وتعالى يعلمنا بأن البلاد تقدم قادمة على خراب هيك. وهذا الحمد لله قلت لبعض المسؤولين الكبار يعني، قلت له البلاد قبل ما تصير الثورة بشي بسنة تقريبا، قلت له حقلك شيء مو عم قلك كرامة وشي، لا كلام صريح وواضح من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قلت له البلاد تؤول إلى خراب، البلاد تؤول إلى خراب. ليش؟ قلت له لأنه الربا والزنا. هيك قلت له والله. قلت له الربا والزنا. الربا واضح. والزنا قلت له بالحدائق صار. هيك هيك هيك بلادنا. هيك كباريه من الشام للتل 360 كباريه. هيك بلادنا صارت. الحمد لله الله يعني أجرى على لساني ذلك. فحتى زنوا، نسأل الله العفو والعافية. فهذا التلذذ يعني الآني. نعم يعني هذا بدل الإنسان لو عقل لا يفعل ذلك إذا كان عاقل. يعني لا خير في لذة في سرور عاد بالضرر. نعم. تلذذ الإنس بقبوله من الجن حتى زنوا وشربوا الخمور لإغوائهم بإغواء الجن إياهم. يعني زخرفوا له ذلك. نعم يعني هدول معناتها جند الشيطان. نعم. وقيل كان الرجل إذا مر بوادي في سفره وقاطع يعني وقيل يعني من جملة الأشياء التي يتلذذ فيها الجن. نعم. كان الرجل إذا مر بوادي في سفره وقاطع على نفسه قال أعوذ برب هذا الوادي. شو برب هذا الوادي؟ يعني الزعيم تبع هذا الوادي يعني من الجن من الشياطين. نعم. من جميع ما أخاف من جميع ما أحذر. لا إيه كبير هذا اللي يسمع الجن عندما ورئيس الجن عندما يسمع واستعاذ به. نسأل الله العفو والعافية. نعم. في التنزيل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعني هذا ينطبق فزادوهم رهقا. نعم يعني غواة وتعبا. نسأل الله العافية. نعم. وهذا استمتاع الإنس بالجن. وأما استمتاع الجن بالإنس فما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف والكثانة يعني خوفون للإنس والكهانة يعني العلم بما لا يعلمون. نعم الإخبار عن الأشياء المغيبة التي يضربون ويرجمون بالغيب بها. نعم والسحر وهذا ما أكثره السحر. نسأل الله العافية. يعني وهالناس يعني شؤون الجيدين الناس يعني اللي ظاهرة مستمسكة واللي ظاهرة مستقيمة واللي ظاهرة يعني مثل ما بيقولوا ملتزم يشتغلون بهذا بس يعيب شو يعني وين بيروحوا عند اليهود. هذا كلام يعني عن كتب عن حكيكم في واحد الله نسأل الله العافية عليه من الله ما يستحق عن شارع البدوي اللي بعرف شارع البدوي بأوله في سقف يعني سقف يعني مغطي الطريق معروف هذا قبل باب الجابية بشوي في واحد هون يهودي اسمه فرح النسوان هذول اللي مسترين وعاملين حالهم ملتزمات فايت طالع يعني نسأل الله العافية تتوعد الثانية بتقولها وهي سالفي يعني مثل ما نقول هي شاربي إذا بخلي له إياها إذا بخليها عنده بيروحوا لعند فرح. يعني نسأل الله العافية. رأيت بعيني رجل قال لي يعني صديق قال لي صار له ما نام 12 سنة هيك مش عرض إصبعتين مثل ما بيقول بعدين يعني يقول عند هالناس هالشيء ما حدا قدر يعني يفكر له السحر يعني يخلصوا منه. قالوا ما لك إلا هو نفسه اللي عامل السحر. إيه صار هذا إراه لعنده وهدده بده يقتله يقتله يعني أولا قتل فأخذوا أخذوا دخلوا على مقبرة لا حاطت السحر بالإبر وطلب منه شيء والعياذ بالله شيء ساقط ما بعرف شو طلب منه هو كفر هو شيء يعني ما أطاعه ويعني ومصمم على قتله قد ما له تعبان يعني فكه وراح ما صار شيء يعني بس قاتله الله ولا رده الله يعني خلى شيء 11 واحد سحر قبل ما يموت يعني ومع ذلك ولا يفرح الساحر حيث أتى. نسأل الله العفو والعافية. بيقولوا عن هذا أخونا ابن الشيخ أسامة يعني مسكين بيقولوا أنه حكى لي والده وما بعرف كأنه مسحور قال والعياذ بالله بجن يهود يعني كان من خيرة الطلاب من الذين يحسب أبوه عليه يعني أنه فلان عنده ولد ما شاء الله يعني ذكروا هذا لبنتي يعني بالجامعة عم تقدم يعني دراسة قال لك الشيخ أسامة بتركيا شو صار بابنه؟ عنده ولد شغله مهندس كهرباء من يعني من اللابئين مثل ما بيقولوا. شو صار فيه مسكين يعني؟ نسأل الله العفو والعافية. فعم يقول لي أبو إنه مسحور. قال له لو مسحور الله يدفع البلاء. أوكي يعني الله يرحمه. سمعت من بعض الشيوخ الحياة الكبار العلماء الكبار يعني هو مؤمن ليس من شيوخ يعني بس الحقيقة عالية ودون ذكر أسماء يعني. سمعت من الشيخ عبد الرزاق الحلبي يعني وصفه وتقييمه يعني قال هذا عالم يعني عالم بالحديث عالم وعالم بكل شيء باللغة العربية يعني بكل علم هو عالم بهذا يعني لكن لا يعني عالم أنه يعني مستقيم. نسأل الله العافية. جلست معه يعني كنا مدعوين لفطور. الرجل يعني يسألوه مسائل دغري من حديث انه هذا صدره حديث كذا مسألة باللغة العربية. سألوه عن مغني اللبيب ما رأيكم فعلوها حول ثلة والعياذ بالله وحوش كأنه نحوش يا الله يعني ما تقولون في مغني اللبيب لا مغني المحتاج صفني والله كأنكم بيوتر. قال فيه قولان ضعيفان ضربوا عكبر يعني رجل مطلع. فسألوه عن قضية السحر هذا الشاهد يعني رحمه الله. قال يعني المسحور مكان ما ينام يكتب ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يضعها يعني بزبدية يعني فيها ما يرش الزوايا الغرفة هيك قال هذا من فمه يعني استند عليه وتوفاه الله يعني ما أدري يعني ما عندي نذكر أسماء يعني. أما الأتباع أمي والعياذ بالله تبع. نسأل الله العافية. يلا سيدي. وقيل بعمل الكهانة والسحر الله يكفينا الشر. هو الإنسان يعني نقرأ يعني ما ورد مثل ورد الإمام النووي كله أحاديث هذا إنسان ربي يحسنه إن شاء الله إن شاء الله بيحفظه ما أحد يستطيع يعني. الله يرضى عن سيدنا أنس بن مالك هددوا الحجاج بالقتل والحجاج والعياذ بالله مثل ما بيقولوا إيده فارطية يعني القتل عنده عادي. سيدنا أنس ولا ما تأثر قال له لا أخافك مهما قلت يعني بكلمات علمنيهن رسول الله. شو هي بداية ورد الإمام؟ بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدياني وعلى أموالي ألف بسم الله. قال له بكلمات وإن كان هو ما تركه الحجاج اللي مولي على العراق عبد الملك بن مروان رحمه الله وكان أعلم أهل المدينة والحجاج كان يخافه كما يخاف الناس الحجاج. لما سمع قال له ويحك ويلك تتكلم مع صاحب رسول الله والله وديت أن أمضغك أن أمضغك وكل لقمة وكلام بدون كناية قال له وأضعك في المكان الذي أتيت منه أنت تتكلم مع رسول الله يعني شوي تاني بيقتله قطع قلبه الحجاج. نعم. Thank you. فهذا يعني إن شاء الله لمن الإنسان يقرأ، وكله أحاديث، كله مجموع من أحاديث كلامه. نعم. وقيل استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفع عنهم ما يتجاوز. أيوة، يعني صلوا مكان، يعني الله يكرمنا باليقين، الله يكرمنا باليقين، الإنسان يعني يقوى يقينه، يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا عن سيدنا عيسى يمشي على الماء، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، قال لو زاد يقين أخي عيسى لطار في الهواء. يعني وفي يعني من العلماء مشهور عنهم أنه طار في الهواء. نعم، هذا باليقين، يعني هذا باليقين. شو اليقين؟ يعني هذا الله، كأني يعني كأني أراه. يعني شو الله؟ فكر، يعني كل شيء مخلوق إذا أراد أن يقول له كن، يعني لم يكن، كن هباء يصير، وما بده كن، بس الألفاظ قوالب للمعاني، المعنى ربي سبحانه وتعالى أوصل لنا إياه بلفظ كن ولا كن. شو قال الشيخ شاطر؟ وباللفظ أعمل، أنه إذا قال لو كن فيكون، أنه ابن عامر يقول فيكون، فيكون غيره فيكون، أراد باللفظ أعمل، اللفظ كن، أما سبحانه وتعالى لا يحتاج كن، خلص إذا أراد قضي المراد سبحانه وتعالى. فهذا يعني قدرة الله، يعني يقول يعني الإنسان إذا زاد يقينه يفعل، يعني يفعل الأعاجيب، يفعل الأعاجيب. إيه، الله يكرمنا باليقين. نعم. تقرير الضالين والمضلين، يعني من الفريقين، تقرير أو تقريع، أنا شايف تقريع وتقرير. نعم، يعني على رؤوس الأجهاد يقولون استمتع بعضنا ببعض، هذا تقرير منهم، هذا التقرير، هذا القرار منهم والاعتراف من هالمجرمين، هذا اسمه تقرير وتقريع. ليش قرروا؟ يعني خلاه يقر بذنبه وجرمه من أجل أن يقرعه أمام الخلق. نعم. توبيخهم في الآخرة على أعين العالم. نعم. وبلغنا أجله الذي أجلت لنا، يعني الموت والقبر، ووافينا العالمين، يعني وافينا وصلنا، يعني لكن نادمين، نسأل الله العافية. مش عارف كيف نوافي ما وعدنا به، كلياتنا موعودون، كيف نوافي؟ وافيت يعني وصلت، كيف؟ كل واحد يسأل حاله كيف أصل إلى ربي، كل واحد يقول يا بيقول الله ألنا، يا بيقول يا ليت يا ريت، وليت وهل ينفع شيئا ليت، أو ارجعي إلى ربك راضية مرضية، واحد من اثنين، يا ليتني قدمت لا سمح الله لحياتي، أو ارجعي إلى ربك، نحن واحد من اثنين. نعم. فوافينا نادمين. نعم. قال النار مثواكم، أي موضع مقامكم، والمثوى المقام. نعم. خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني أصلا من ثواء، ثواء يعني أقام. نعم. يعني ليس من الأول، يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، مثل ما نقول وصل الحجاج إلا أمتعتهم، هذا اسمه مستثنى، مستثنى منقطع، يعني ليس من جنس المستثنى منه. تقول حضر الطلاب إلا فلانا، هذا استثناء متصل. أما حضر الحجاج، وصل الحجاج إلا أمتعتهم، هذا اسم استثناء منقطع. نعم. والله يجيب الله يرحمه مصطفى الغلاييني بكتابه جامع الدروس العربية، يجيب المثال وبيعيب عن نحاة القدامى، قول جاء القوم إلا حمارا. قول ليش هذا؟ ليش أجوا إلا أمتعتهم؟ يعني أنا بلاقي تمثيل أقوى من هذا مما أتى به، لأنه الحمار له نوعا ما له إرادة، إذا أراد يمشي بيمشي، بس ليس من جنس المستثمر، في له مشي، أما الأمتعة لا تجي. يعني دائما أنا تمثيل القدامى أقوى من هذا التمثيل إلا أمتعته، أنه يعيب الله يرحمه رحمة الله عليه، يعيب عليهم هذا المثال، يعني يتكلم يعني. نعم. على كل حال يعني مستثنى هذا ليس من الأول، خالدين فيها من الخلود، يعني إلا ما شاء الله من الخلود في النار، خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني شو إلا ما شاء الله، فحيحكي لنا شو. قال الزجاج يرجع إلى يوم القيامة، أي خالدين في النار إلا ما شاء الله من مكار حشد من قبورهم، ما ليسوا في النار. نعم. بالحساب. نعم. بالاستثناء من قبل. نعم. وقيل يرجع الاستثناء إلى النار، خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني أي إلا ما شاء الله، يعني بصير متصل يعني. نعم. أي إلا ما شاء الله من تعذيبهم بغير النار في بعض الأحوال، لأنه التعذيب نسأل الله العافية، يعني التعذيب مثل ما بيكون بالنار بيكون بالبرد، هلا البرد ذحرة مثل الحر، وأظن ما بعرف يعني الليزر أو غيره ما بيقطعوا فيه، درجة برودة عالية تقطع وتهري. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، عملوا بعيد كان يعملوا حفلات وقت عيد الجلاء بسوريا، غالبا كل ما بيعملوا عيد بيصير في إلا الدين، يعني بيصير فلتة، تجي جائحة، مرة عملوها وإجت الجائحة، عيون الدوالي طالعة، إجا البرد ضربها كلها. الله يرحمه قال لي تعال شوف، تعال أورجيك شيخ حسن، قال لي شوف البرد حرق أسود الخشب أسود، قال لي هذا شدة البرد حرقته له العيون، هي بدها 4-5 سنين لحتى تطلع ترد، شجرة ما ماتت بس عيونها ماتت من ايه؟ من البرد، من شدة البرد. بقى إلا ما شاء الله من النار، بيعزمهم بزمهرير، يعني خالدين بالنار لا، أو يعني أحيانا بيعزمهم بالزمهرير، يعني نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما الاستثناء لأهل الإيمان، فما على هذا بمعنى من خالدين في، يعني إلا من سبحانه وتعالى منع، لأنه عندما خاطبهم كان في الدنيا هذا الخطاب، يعني إلا ما شاء من شاء، يعني نجاته، عدم تخلي خلودي. ليش؟ لأنه مؤمن، أنه في ناس مسلمين يفعلون مثل هذه الأشياء، لكن مسلمون، هؤلاء لا يخلدون إلا ما شاء الله من يعني من هؤلاء. أنا يعني بيجي لذهني شيء، يعني ما قرأته هذا، لكن والله أعلم هذا حق إن شاء الله. خالدين فيها إلا ما شاء الله، شو إلا ما شاء الله، يعني أنا أخبرتكم خالدين، لكن الأمر وعاقبة الأمر إلي بيرجع، ما أحد يعلم، ما أعلمه إلا أنا، يعني إلا هو سبحانه وتعالى. خالدين فيها إلا ما شاء الله. يعني كل شيء يفعله أخبرنا هكذا، لكن في شيء لا يعلمه إلا الله. يعني شو الدليل على هذا؟ يعني عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول هذا أم لا؟ وربي وعده بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنه سبحانه عليه الصلاة والسلام سيد أهل الموقف، ويدخل الناس بشفاعته ويشربون من يده من حوضه صلى الله عليه وسلم. يقول هذا يعني تعليما لنا، ولا اللهم صل عليه، ولا حاشاه عم يبين حكي؟ يعني عليه الصلاة والسلام عندما دخل عند الكسوف أخذ ليأخذ رداءه فأخطأ وأخذ درعه مهابة خوفا من ربه. يعني عليه الصلاة والسلام عم يمثل علينا يعني حاشاه، لأن هذا لأن علم الله لا يعلمه مخلوق، لا نبي ولا ملك. الذي أعلمنا الله كل الخلق نقطة من بحر. الذي أعلمنا الله نقطة من بحر، ما يعلم ما عند الله إلا الله. فالله شوفي عنده لسانك، اللهم صل عليه، يقول: يا مقلب القلوب. هذا الله. وربي قال: وخافوني. يعني الإنسان ما يسعى إلا أن يسبح الله ويفكر الله، هذا الله لا إله إلا الله. يعني تعرف أنت، يعني والله لو أدركنا نصعق بهذا الكلام يعني، بس اسمعك لحنا الله يعفو عنا. لذلك الله يمدنا بتوفيق من عندي. هذا الله، الله يعني إنسان يعني لو أنصف ما يفتر عن ذكر الله، الله سبحانه وتعالى، إيه لا إله إلا الله. إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، يعني العلم المطلق عند الله. ألا نهيك؟ قال وأخبرنا، لكن بعدها شو بيكون؟ يعني مليارات السنين بعدين شو بيصير ما بيصير، شو بيعرفنا يعني؟ إلا ما شاء الله. نعم. وعنه أيضا أنه قال: هذه الآية توجب الوقف في جميع الكفار، يعني في الدنيا الوقف في جميع الكفار. لذلك بعض العلماء الكبار يقول: والله لا أفضل نفسي على كافر. يعني يقول أنا أحسن منه وعدي البلاء. ليش؟ ويعلي لأنه لا يدري الخاتمة. ذكرت لكم أكثر من مرة، سفيان الثوري يعني في سكرات الموت كان يبكي. سفيان يعني مثل الإمام الشافعي ومثل الإمام أبو حنيفة قبل هالأمة كلها، هو رحمه الله تعالى. قالوا: يا سفيان، يعني أنت سفيان، يعني رجل من الكبار، يعني عبادة وعلما وفضلا، دعا عبد الرزاق صاحب مصنف عبد الرزاق، هذا رجل من الشيعة لكن كان من المعتدلين. ليش؟ نسأل الله العافية من الغلاة. كان من كلامه: وإني لأحب أبا بكر وعمر. هذا من كلامه، مو يلعن والعياذ بالله. وإني لأحب أبا بكر وعمر، هذا كلام من فم الشيخ حسن حبنك، اسمعت ما قرأته، لأن عليا كان يحبهما. فدعا مرة لعشاء، يعني وكان يعني رحمه الله ما يطيق الصوم كثير يظهر، فقال فأكل أكلا جيدا سفيان. فبعد أن انتهى من الطعام هيك وضع يده على معدته، قال: الدابة إذا أطعمناها يجب أن نكدها في العمل. قال واستلم وتوجه إلى القبلة وطيلة الليل، يعني مثل ما أكلت يوم الشغل يوم يا الله، يعني رجل من الكبار. فقالوا له تخاف ذنوبك تبكي؟ قال لا والله، الذنوب أمام عفو الله كالتبنة، ما لئيمي أبدا، الله غفار سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. كل شيء شو عامل شو عامل شو عامل عامل كله. أظن عند الحسن البصري إجا رجل قال له، يعني قال له أريد أن أتوب. يعني إذا إنسان يريد أن يتوب لكن فعل كذا وكذا وكذا يتوب الله عليه. يعني بعض الناس كان يطوف المعامل عمايل والعياذ ويقول اللهم اغفر لي ولا إخالك تفعل. يعني لا أظنك تفعل المعامل شيء كثير، يقول اللهم اغفر لي ولا إخالك تفعل، يعني أدم عامل والعياذ بالله. فقال له فعل، قال له يغفر، قال له لكن فعل أكثر، قال له يغفر، قال له فعل كذا، قال له يغفر. معنى في واحد والعياذ بالله ما في ذنب يمكن معامله، اسمه عتبة الغلام، قال له لو بلغت ذنوبك ذنوب عتبة الغلام يغفر الله لك. أكثر من هيك بدأ مشهور بين الناس. قال له أنا عتبة الغلام. يعني إيه بعدها يعني رؤي يعني يمشي مختالا بعد أن تاب. قالت له أظن السيدة رابعة العدوية، أنت عتبة وتمشي هذه المشية، يعني مشية المختال، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال كيف لا أمشي هكذا، شوف حالي، وقد صرت له عبدا وصار لي ربا. ليش ما شوف حالي؟ يعني أنا عبد الله، ما لي عبد إلا الله، وصار ما أدراك يعني، ويعني وصل إلى ما وصل إليه من حضيض الذنوب إلى يعني رؤوس يعني المقامات، يعني الله يرحمه ويرضى عنه. فشو قال؟ قال له لا أخاف ذنوبي لكن أخاف إيماني. لذلك يا مقلب القلوب، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله، ما في مرة ولا مرة صلي كثير أنا ويا لحالنا الله يرحمه راسي جنب راسه، ما في مرة ترك بسجوده يا مقلب القلوب أبدا، ولا مرة ولا مرة ترك يا مقلب القلوب رحمه الله تعالى رحمة الله عليه أبدا ولا مرة. حتى من أصيب بجلطة بقلبه رحمه الله قالوا له يعني خفف، ما بيترك أبدا رحمة الله عليه. شيء مخيف يعني. ودعوة سيد النبي يا مقلب القلوب اللهم صل وسلم وبارك عليه، لأن ربي سبحانه وتعالى يحبنا أن نخافه، لكن مخافة مهابة، يعني الأنبياء والمرسلون والملائكة. نعم، يعني مثل الوزير يعني يخاف، ما يخاف من بطش الملك لكن من هيبة الملك يخاف. نعم، ولله المثل الأعلى. يلا سيدي. ومعنى ذلك أنها توجب الوقف فيما لم يمت إذ قد يسلم. أيوة، إذ قد يسلم. ذلك ما منحكم هذا، يعني الكلام اللي حكيته، يعني قد ما وصل الإنسان هو عدير بالك بلحظة بصير بالأرض، يعني مهما بلغ. يعني لذلك بقى بيجيبوا عبارات، يعني الإنسان ما يرى نفسه من نفسه شيئا أبدا. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. إذا ما عفو عنا الله يعفو عنا. نعم. وقيل إلا ما شاء الله من كونه في الدنيا لغير حساب. نعم. ومعنى هذه الآيات معنى الآيات التي في الجود. يعني فأما اللوام الذي يشعر أما الذي يشعيده كمان إلى هنا. وهناك بدأ يتكلم يعني عن المستوفى إن شاء الله. نعم. إن ربك حكيم أي في عقوبته وفي جميع أفعاله عليم بمقدار مجازاته. ثم قال قوله تعالى وكذلك والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أهواله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أهواله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أهواله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا عن العلم بعيب ولا تمنعنا عن الإيمان واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك وجهك في كل وجه وأن تكون غايتنا في كل إرادة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام مع النبيين والمرسلين مقرونا ذلك بعافية الدارين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا والوالدين ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتحة. Thank you.